حصريا على موقع djkimo.com. اهلا وسهلا بالحبيب الاولاني اللي فشل في حياته بعدي وجاني تاني، وعشان لقاني لسه من يومها في مكاني فكر هنرجع تاني بالسهل وخلاص. اهلا وسهلا بك منور اللي جابك قبل ما تنطق اي كلمة عامل حسابك، في حاجات كتير اتغيرت فيا أولها حبي ليك لغيته من الأساس. مستني تيجي بحضن أقولك يلا بينا، ضحكتني الله يجازيك يا ابن اللذينة. لما مشيت ضيعت آخر فرصة لينا، بتحكي لي في حاجات خلاص من أنت عينا. اترد حقي كله لما شافت الدور عليك دلوقتي تتعلق شوية، دورة والله الدنيا دي ملهاش كبير. سامحوا على اللي فات وحاجات غريبة، كان نفسي اسيبك وامشي بس في حقي عيبة. مش معنى ده ان انت تتكلم كتير، مستني تيجي بحضن اقولك يلا بينا. ضحكتني الله يجازيك يا ابن اللذينة. لما مشيت ضيعت اخر فرصة لينا، بتحكي لي في حاجات خلاص من انت عينا. اترد حقي كله لما شافت عينيا، لحظة رجوع ليا من ندمك علي. الدور عليك دلوقتي تتعبلك شوية، دورة والله الدنيا دي ملهاش كبير. حصرياً على موقع djkimo.com.